معادلة الرضا عبارة عن بذل الأسباب، أخذنا فيها درس كيف لي أن أبذل سبباً. النقطة اللي بعدها قلنا أفوض أمري إلى الله، التفويض القلبي، المشاعر أريح أسلم المشاعر قلبي كلها، بذل الأسباب عقلي يشتغل وجوارحي تشتغل. قلنا الموضوع عبارة عن ساكن بين متحركين، سكون القلب وحركة العقل وحركة الجوارح. إذن ساكن بين متحركين يعني تفويض كامل للرب جل وعلا، وبالتالي راح يعطيني طمأنينة وسكينة. إذا بذلت السبب ماذا فعلت؟ بذل السبب يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى تحريك العقل ويؤدي إلى تحريك الجوارح. لو أنا ما حركت عقلي راح أخسره. يقول علماء الطب فيزياء أي عضو عندك ما تحركه تفقده. لو أنا ما حركت عقلي ببذل الأسباب عقلي راح يصير أقل من تشغيل المضبوط. كل ما شغلت عقلي ما يتعب العقل، انتبهوا العقل ما يتعب، عبارة عن خلايا. كل ما شغلت أكثر كل ما استفدت أنا من عقلي أكثر. فالناس اللي يشغلون عقلهم ويدرسون عقلهم أفضل. إحنا في الإسلام ما عندنا شيء اسمه ذكي وغبي، نسميه فتح الله علينا، إنك أنت تشغل عقلك. لا تشوف تقول هذا ما منه فايدة، خليه يشغل عقله. تشغيل العقل هو مع جزئية بذل الأسباب. كيف لي أن أبذل سبباً؟ عن طريق جوارحي. أيضاً جوارحي اللي تحتاج أتحرك. لو ما حركت إيدي أفقدها، لو ما حركت قدمي أفقدها، لو ما استخدمت أذني أو عين. العين ترى العين إذا ما استخدمناها نفقدها، عندكم الخبر هذا؟ عضلات العين لو أنا ما استخدمتها أفقدها. فبالتالي حركة للعقل وحركة للجوارح. لكن في عندي في الإسلام يقول لي إلا الملك، انتبه حرك الدنيا كلهم بس الملك خليه مريح. ولذلك في الإسلام دائما يركز على أن القلب الملك ملك. ننتبه إذا ما كان القلب ملك ما يقدر يشغل العقل ويشغل الجوارح بكامل طاقته الإنتاجية. وبالتالي لما ننزعج نفسيا ما نقدر نشتغل. ليش؟ لأن القلب عندي منزعج. القلب هو قائد، هو مدير مريح. لو الملك منزعج الرعي الباقي كله ما راح يشتغلون بالشغل المضبوط. فالإسلام ماذا يقدم لي؟ يقدم لي الكيف في ملكية القلب. ما هي الكيفية لملكية القلب؟ جزء منها التفويض. أنا لما أفوض أمري لله أنا خليت عطيت الهدوء والسكينة وأجواء الملك للملك القلب. هذا الملك كل ما كان ساكن ومريح شغل العقل أكثر وشغل عنده قدرة. طبعاً في ناس مطمئنين لكن ما يشغلون عقلهم، هذا لا يعني، إنما نحن نقول إن القلب المطمئن أكثر قدرة على تشغيل العقل وتشغيل الجوارح. خذوها قاعدة، أي قلب مشغول ما يقدر يشغل عقله. إذا كان القلب في تردد، إذا القلب في عدم سكينة، إذا القلب في خوف، إذا في انزعاج، في قلق، كيف الإنسان عنده قلق إنه هو يشتغل أو يشغل عقله؟ ولذلك مهم جداً المعلم في الفصل إن أو المدير في المدرسة أو إنه يخلي اللي أمامه مطمئن. الطفل عندك ما ممكن يشغل عقله وهو خايف منك وعنده قلق من العلامة، عنده خايف منك أنت غدارة. مهم جداً إني أنا أعطي طمأنينة للطفل أو الشاب، نخليه قلبه مطمئن ونعلمه كيف يشغل عقله ويشغل جوارحه. إذن هذا بذل السبب، تفويض الأمر لله. قلنا نقطة القلب في شيء ثاني اسمه توكل على الله. تفويض الأمر لله هي عبارة عن معالجة قلبية قلبية، قلب لقلب. أفوض أمري إلى الله، أسلم كل مشاعري لله. إيش معنى توكلت على الله؟ توكلت على الله بالضبط. إيش سوت لي يسرى؟ سوت لي هذا. وتوكل على الله هنا، توكل على الله هنا والتفويض هنا، بس هي أشرت لي هنا. توكل على الله معناها إني أتوكل على مسبب الأسباب وليس على السبب. هاي معناتها. إذن هي معالجة فكرية لمشاعر قلبية، خلي قلبي كله متعلق بمسبب الأسباب، بس فيها معالجة فكرية. إذن التفويض قلب قلب، التوكل قلب عقل، بس اثنينهم قلب. التفويض أمر قلبي والتوكل أمر قلبي، هكذا قال العلماء. التفويض والتوكل أمر قلبي، الاثنين هذا يعطيني الجو النفسي المناسب والنموذجي لملكية القلب. فالقلب يهدي، أنا فوضت أمري لله، الله أكبر، أنا توكلت على من؟ على الله الواحد الأحد الجبار الصمد العليم القوي العدل. أنا توكلت مو على محامي قوي، توكلت على الله. أنتم مستوعبين عملية التوكل؟ شتعطيني أي نوع من القوة الوجدانية؟ يا جماعة أنا وكيلي الله، أنا وكيلي مو أكبر محامي في العالم. الواحد لما يكون محامي قوي يقول والله أنا عندي محامي قوي مريح. أنت وكيلك من؟ الله جل وعلا. فكيف يكون تكون الراحة القلبية في القمة؟ طب إحنا قلنا بذل الأسباب، قلنا التفويض، قلنا التوكل. لو سويت الثلاث أشياء تمام التمام، شو النتيجة؟ الرضا بالنتائج. طب لو ما رضيت، في نقص، نقص وين؟ في اللي قبلهم. انتبهوا معي، الصبر واجب والشكر واجب والتوكل واجب. أما الرضا من رحمة الرب جل وعلا بالعباد أنه جعل الرضا استحبابا وليس فرضا. الرضا في النتائج لما أبذل الأسباب بكامل طاقتي الإنتاجية اللي علي أنا سويته، ترى هذا يريح. ساعات الإنسان يسوي اللي عليه وما تطلع النتيجة اللي هو المرجوة. والنقطة وين؟ إني أنا أبذل سبب كامل 100% 100%. أنا بذلت سبب 100% يا جماعة، مو 99. أنا رميت اللي علي قدراتي كجوارح وكعقل، وبعدين فوضت أمري لله، بعدين توكلت على الواحد الأحد. بس النتائج طلعت 60، طلعت 70، طلعت 20، طلعت 0، طلعت ناقص. ممكن أي نتيجة ممكن ما نفشل في مشاريعنا؟ ممكن. شوفوا، الرضا مخرجات، والمدخلات هي بذل الأسباب والتفويض والتوكل. فلو أنا رضيت وريحت، أنا بذلت اللي علي، فوضت أمري لله وتوكلت عليه، النتيجة ما عجبتني أو غير متوقعة. في الإسلام ما عندي شيء اسمه فشل أبدا. المؤمن أمره كله له خير، كل أمر كل نتيجة تطلع لي خير لي وربح. نين النقطة؟ وين إحنا عندنا مشكلتنا؟ مشكلتنا بتقييم بند الأرباح. لو المشروع خسر حزنت وقعدت أضرب أولول. هو الخسارة شكليا وصوريا، ولكن تعال نحسبها مع بعض. بذلت السبب اللي عليك، أنت فوضت، توكلت، النتائج ما طلعت مثل ما يحتاج، مثل ما أنت تحبها أو رئيسك يقبلها. ساعات أنت تعتقدها ممتازة لكن رئيسك يعتقدها ما هي ممتازة. انتبه، ها، مو دائما النتائج حسب تقييمنا إحنا. ساعات الرئيس ما تعجبه النتائج. أنت في هالحالة لو أنت مفوض ومتوكل وبهذه الأسباب 100%، أنت وصل الحساب يا فندم. أنت قاعد تتعامل تبيع بتجارتك هذا المنتج، بعت لمن؟ الله. أنت ما تبيع للإنسان اللي أمامك، نيتك الله والجهد مرفوع لله وتقوى الله اللي تكلمنا عنها أهميتها في بذل الأسباب وفي كل خطوة نخطيها. فأنت لما تفشل وتقيم فشلك، دخل عليك الناظر وقال صراحة درسك سيء جدا، وانت صار لك شهر تحضر، نموت؟ لا ما نموت، شو المشكلة؟ تعال، انا بذلت السبب، فوضت امري لله، توكلت على الله، والنتيجة هذه ما عجبت رئيسي. تعال يا رئيسي، شو اللي مو عاجبك؟ نغير ببذل الاسباب. ولكن شو اللي قويني على الموضوع كله؟ نظرتي لبند الارباح. النقطة وين؟ النقطة عملية تقييمي للربح. شو اللي زعلنا إحنا؟ عملية التقييم للربح. خل أعطيكم مثال. في مشروع معين بذلت السبب وتوكلت فيه على الله، فوضت الأمر وتوكلت على الله، النتيجة كانت اتصل فيك المحاسب قال أنت المشروع اللي دخلت فيه حطيت فيه 1,000,000 دينار ترى خسرتهم. رفع الهاتف عليك المحاسب، هذا مدير الحسابات، قال حضرة الرئيس ترى مشروعك 1,000,000 أو صاحب الشركة 1,000,000 اللي حطيته راح. شو تتوقعون شكل الإنسان هذا؟ حزين، 1,000,000 دينار ما عنده غيره وراح بمشروع. بعد 10 دقائق اتصل فيه المحاسب قال له أنا آسف غلط في البند، بدل بند الأرباح حطيت بند مصاريف، ترى أرباحنا لمشروع 1,000,000 ترى السنة بسنة واحدة 10,000,000 دينار. شو راح يصير فيه؟ بس انتوا شوفوا السعادة، عندي 1,000,000، شوفوا حتى وجوهكم تغيرت. وانا اقول المثال، احنا نحب الربح، الانسان مجبول بطينته على حب الربح، وهذه نعمة عظيمة ان الله سبحانه وتعالى جبلنا على حب الربح وحفزنا على الحصول عليه. كل الدين كل جزئياته شو تقول لي؟ تقول لي ترى اي حركة تتحركها انت ربحان، اي حركة تتحركها. تقييمي للارباح، اللحظات هذه شو الفرق بينها؟ عرفت اني انا خسران 1,000,000 او ربحان 10,000,000، عبارة عن ماذا؟ تقييم. ها؟ كنت حزينة صرت سعيدة، تقييم. أنا لو نقلت هالتجربة لتقييمي لبذل الأسباب بمشروع حياتي، انتبهتوا معي؟ مشروع حياتي، أنا أبذل السبب، أنا أساعد هذا الفلان وفلان جحد، ساعدت فلان لا شكر، جحد أو شكر، خسرت 1,000,000 ربحت 10، ترى نفس الشيء. صح ولا لا؟ انا لما اشوف اجحد راح اشيل الدنيا و... لكن لو اعرف وصل الحساب يا فندم انا مع الله وعطيته. انت جحت ما جحت مشكلتك، انا مو معاك، انا ما بيع لك. البيع الحقيقي لمن؟ لله. مو انت اللي تعطيني، مو انت اللي تقيم. انا عندي شركتي، انا لو ما خليك انت يا انسان اللي تجرحني واللي تقول لي كلام مزعج واللي تجحد اعمالي، لو اخليك انت المقيم لي انا لشركتي، فانا اخسر قائد شركه في العالم، لان الشركه شركتي والراس راس مالي، راس مالي انا، وبالتالي انا اول احط محاسبي يقيم ارباحي، مو واحد خارجي ما يعرف شيء عن شركتي ولا تهم شركتي. تصور لو واحد عنده مشروع ويقول للشركة ثانية تعالوا، والشركة الثانية هذه يعني شركة تعبانة وعدوة أو منافسة، ونقولها تعال، والشركة الأخرى تود أن تطيح بهذه الشركة، نقول عطنا محاسب من عندك يقيمنا، ضرب من الجنون. أنا شركتي أولى أني أنا حط فيها محاسب مخلص لي. فإحنا لما الناس غيرنا يتصرفون تصرفات في غير المساحات اللي إحنا نحبها، ايش راح يصير؟ نخليهم هم يقيموننا واحنا ننجذب ونروح وراهم. لا، انت ما تقيمني، انا اقيم. نيتي لمن؟ لله. انا ما ابيع لك، انت التجاره مو لك، التجاره مع الله. فالتقييم يختلف، كل ما كان تقييمنا للنتائج مربحه، كل ما قدرنا نرضى. ايش اللي يخلينا نرضى؟ عمليه التقييم. صدقوني بعض الناس يكون رضاهم خطير. الجهابذة كبار، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين والناس العظماء إلى يوم القيامة، شو اللي يفرقهم عن غيرهم؟ ترى الرضا. ليش أرضى؟ يفرق عندي بند الربحية من إنسان الإنسان، كيف أصنف البند وكيف أقيمه. لو أنا قيمت نفسي على أني أنا رابح، إيش راح يصير؟ راح أرضى. طيب لو أنا قيمت نفسي أني أنا خسران، إيش راح يصير فيني؟ راح أرضى. انتبهوا معي لهالنقطة. عمركم شفتوا أحد يرضى بالخسارة المباشرة؟ ما حد في الدنيا يرضى، لأن الطبيعة البشرية ترفض الخسارة وترفض الهزيمة، صح؟ بالتالي ليش الراضي قوي؟ لأنه يملك القدرة على التقييم الصحيح لأرباحه. عرفتوا الفرق بين الاثنين؟ ليش هذا قوي وهذا ضعيف؟ هو شايف الفلوس اللي عنده، شايف الأرصدة الصحيحة. واحد فتح دفتر التوفير أو دفتر أرباحه لقاها 10 مليون دينار، والثاني فتح لقاها ناقص مليون، وهذا مو شايف صح وهذا شايف صح، من فيهم أقوى؟ اللي شايف صح واللي قيم صح. التقييم الصحيح للرضا إني أنا أبيع الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني سيد الراضين وسيد الأقوياء إلى يوم القيامة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه شايف الوضع كله ربح. ترى الرسل بعثوا أحادا، ها، شخص شخص شخص شخص، بعدين على بصيرة أنا ومن اتبعني و و و صحبة. طبعا أقوى إنسان في العالم اللي يشتغل من خلال مجموعة، فريق عمل متربي. هذا أخذوها قاعدة، ما ممكن أحد يغلبه في العالم. ليش؟ لأن هذا ديدا النموذج أو النظام العملي الناجح الأوحد في العالم، هو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. قائد، مبادئ، فريق عمل، ثلاث أشياء. لما يكون عندي هالثلاث أشياء، المجموعة هذه لا يمكن أن تهزم، بشرط أن تكون المبادئ الكتاب والسنة. لا يمكن، لازم تدرسون الأولاد في المدارس إن النموذج الناجح يكون بهذا الشكل، قائد، مبدأ، وفريق. طبعا المبدأ هذا يدخل فيه التربية، موضوع التربية. لو ما كان عندي تربية ما يمشي الحال. الرسول عليه الصلاة والسلام ربى أصحابه على عينه بإيده، حتى لما اختلفوا اثنين، خادم الوليد اختلف مع أحد، قال له اتركهم إنهم بدريان. إذا نقول مع بعض، مشاعر الربح هي علاج لأي عائق دنيوي ممكن يعيقني، صح؟ لو أنا ماشية أتكلم مع أحد من الناس وأذاني، جرحني، حاول يفشلني، يمكن هذا يمكن طريقة تفكيره، مشاعر الربح تعالج لي العائق، مشاعري بإني أنا ربحان، مشاعر النية، مشاعر الاحتساب، عداد الاحتساب، يخليني قدرة عجيبة على علاج الواقع. من غير ما أحتسب أرباحي صعب جدا أعالج الواقع. لو أنا عندي إحساس أني خسرانة خسرانة خسرانة خسرانة، وكل خطوة أخطيها أخسر، صعب جداً أكمل. الهدف واضح، والمسار واضح وعندي عوائق. كل ما حسيت اني قفزت وانا ربحانة راح يحفزني للي بعدها. بس لا ننسى ان الربح في الاسلام ربح دائم. في فرق، الفشل عندي فشل صوري، والفشل الصوري احنا في الاسلام اسمه ربح، ربح غير منظور او ربح مخفي عن العين. واحد خسر له 1,000,000 دينار في تجارة معينة واحتسب، شو يحس؟ قال يا رب احتسبت هذه الخسارة عندك، انا راضي بقدرك واحتسبت، وصل لحسابه. لا، شلون تكون مشاعره وحاسس انه ربحان مع الله؟ ها، مرتاح وبعد رضا وبعد سعادة وبعد تحفيز اني اشتغل مرة ثانية، ارجع مرة ثانية. المسلم من الاشياء الخطيرة فيه انه لا يقع اي عائق، هو يحول العائق، مشاعر الربح تحول لي العائق الى ربح. اي عائق بالدنيا لو احتسبته راح يكون عبارة عن ربح، واذا شفت العائق ربح اقدر هذا يحفزني اني انا اقفز على اشياء ثانية. ممكن يصير حدث، خسارة، فقد حبيب، فقد علاقة، يعني ممكن اشياء كثيرة، صح؟ يحزن ولا يسخط، وحزن لا سخط دخل في الحرام ولا رضا راح في المستحب. ما انت عندك 3 درجات، عندك اللي يسخط ناقص حرام، سخط ناقص ناقص ناقص ارباح، سخط يعني ايش معنى؟ انا يا ربي ليش انا رافض، رافض قدر الله بالضبط. هذا في معادلة الناقص، خسران. الساخط دخل في الحرام، طيب هو حزين يعني مو مرتاح مو مبسوط، له ذلك حسب القدرات. الثالث راضي، مريح، قوي. هذا استحباب. شوف الثلاثة، إذا حزن دموع لا بأس، حزن دموع بس مو داخل القلب حزن. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني حزن على ابنه ولكن لم يسخط بالرضا، يعني هو معاجب الوضع. يعني خلينا نقول بدل من كلمة حزن، يعني نحن نحزن والحزن يجوز، أقصد أقول يعني مو مرتاح، مو عاجب الوضع، مو ساخط بس مو راضي. الراضي متى يكون راضي؟ تعرفين متى يكون راضي؟ لما متيقن إنه ربحان، متيقن إنه خيرة. عرفت شلون؟ لما الواحد يقول ربحت 10,000,000 ولا ناقص 1,000,000، هذا متأكد إنه الربح وصل، عنده في البنك 10,000,000، فراح يريح. من يرضى؟ من يقيم وضعه بأنه الوضع الأربح له. طيب ليش هذا رضا وهذا ما رضى؟ شو الفرق بينهم؟ ترى عملية تقييم الربح بس. تعرفون شو معناته عندما يرضى؟ يعني ترى أنا أقوى إنسانة في العالم. الرضا نتيجة لإيمان قوي، إيمانك قوي بالله بأنه ربك رحمن رحيم ما يقدر لك إلا الخير. عندك هالإيمانيات شو النتيجة؟ الرضا، ما في خلاف، ما في خلاف إن الرضا نتيجة لعلو الإيمانيات. النقطة إن الإنسان الراضي يعرف، ننتبه مع بعض، يعرف كيف يقيم أرباح الحدث، التقييم اللي يخليه قوي. الراضي يعرف كيف يقيم الأرباح. تصور واحد عنده شركة ومشروع وما يعرف يقيم الأرباح، ترى مصيبة. ما قيم الأرباح، ما عرف قيم الربح من الخسارة. الخسارة إن ربي ما يرضى عني، هذه خسارة كبيرة. إذن موضوع الرضا، الراضي هو أقوى إنسان في العالم على الإطلاق. ليش؟ لأن الراضي يعطيك، هو هاي مخرجاتك، رضا، تقييم. إيش معناته الإنسان الراضي؟ إيش معناته؟ معناها بذل السبب وعنده رائع إن شاء الله، وعنده تفويض ممتاز، وعنده توكل ممتاز، فطلعت لي نتيجة الرضا. ولو واحد ما يرضى عنده خلل في المدخلات. الرضا يعني النتيجة المباشرة لقدراتي على العمل. فتشوفين المسلم في الغزوات، ربحنا ما ربحنا، حتى لما يعني أنا أدرس التاريخ أشوف الناس شلون يشتغلون، يعني عجبني. كنت في الفترة اللي فاتت كان شوية عندي هدوء في حياتي، فقريت شوية من التاريخ، لفت نظري إدارة المعارك مع الفرس، لأنها أكثر من معركة. طبعا الكاتب كان يكتب يسرد، بس أنا كنت أشوف الموضوع من فكر آخر تمثيلي عجيب. أقول أكيد أكيد بينتصرون هالجماعة، أكيد الله بينصرهم. كان أبو بكر رضي الله عنه يدير المعارك من المدينة، حط قائد الفلاني، زيد الفلاني، روح هاجم. وين القيادة الكبرى؟ هناك في المدينة. سعد بن أبي وقاص عنده مشاكل دمامل في ظهره، نايم على بطنه من القلعة يدير المعركة الصغيرة. مهم في معركة كبيرة، أبو بكر عنده معركة كبيرة فيديرها من هناك. يبعث الرسل أوامر، والأوامر أوامر، عجبني ما عجبني أوامر. فعندي منو؟ عندي أبو بكر، بعدين سعد نايم على بطنه ويعطي أوامر. القعقاع موجود هناك، ربعي بن عامر مندوب فارس راح يرعب الناس، أرعب كسرى وأرعب رستم وهز عرش كسرى بكلمات المندوب. أنتم مستوعبين؟ أبو بكر، سعد، القعقاع، ربعي، شنو هذا؟ شلون عملية التوكل عندهم وبذل الأسباب والتفويض والتوكل والرضا؟ طيب القعقاع عمل شيء، طبعا لما سعد يعطي أمر خلاص ما ممكن، عملوا الفرس حركة غير متوقعة، فالقعقاع كان مبادر وصلح، عمل شيء خطأ القعقاع، ما طاع الرئيس. شوفوا سعد من خوفه خاف على القعقاع، خاف عليه لأنه عمل معصية، لكن هو عارف أن القعقاع سواها لحاجة، فعشان الله يبارك له إيش قال له؟ قال اللهم إني لم أأذن له فاغفر له، فإني أذنت له فانصره. وأنا أقرأ المقولة قلت الله أكبر، هل مفهوم للدين عند هؤلاء الأمة ثلة اللي رباهم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ عمل معصية لن ينصر بمعصية، طاعة الرئيس واجبة خلصنا. قال أشهدك إني أذنت له فأذن له فانصره، ما ممكن الله ينصره والرئيس مو راضي عنه. مستوعبين؟ مستوعبين عملية الرضا، عملية بذل الأسباب، التفويض، التوكل، فريق العمل؟ ممكن أحد يهزم بهكذا فكر وهكذا آلية عمل؟ معادلة الرضا هي تقنية التغيير للأفضل على الإطلاق، ما ممكن أحد في الدنيا ما يغير واقعه للأفضل من غير تقنية الرضا. الرضا إني أتيقن إني أنا ربحان، لما أنا أتيقن إني ربحان كيف تكون مشاعري؟ يلا المشروع اللي بعده ربحت، ربحت 10 مليون، اللي بعده 20، اللي بعده 30، الآخر لحظة العمر وأنا أقيم أرباحي لأني أنا ماشية صح، أنا أقيس أرباح، أبيع أرباحي منتجاتي لمن؟ لله. الله سبحانه وتعالى قال حط في سوق الطاعات، عندي أنا مبادئ عشان أشتري هذه الطاعة، عندي كتاب وسنة، عندي مصنع اسمه مصنع الطاعات الإسلامية، مصنع الطاعات الإسلامية لازم يكون عنده مواصفات، مواصفات الإنتاج هي الكتاب والسنة، فأنا عندي كتاب وسنة، عندي مصنع دنيا وعندي طاعات، أصنع هالطاعة تبعا للكتاب والسنة وبيع. شوفوا الجمال، صور لو أنت نقلتوا هالفكرة الطلبة أولاد وبنات، إحنا في مشروع حياة، أنا عندي الحين مصنع، أنا في حياة، أنا عندي مشروع حياة، عندي مصنع، مصنع لازم يمشي هذا المصنع على مبادئ، على نظام، على آلية، الآلية العمل في هذا المصنع الكتاب والسنة، لازم أتعامل مع تاجر يجري بضاعتي ولا ما في فايدة من العمل. صوروا الشاري هو الله، الله أكبر، مو 10 أضعاف، مو 20 ضعف، بغير حساب. بالتالي وأنا وين؟ فيبقى أنا أشوف الطاعة، الطاعة المهم أنا شغلي، شغلي وأنا في الدنيا وأشتغل بتقية أنت الرضا، أشوف منتج الطاعة هذا يتبع الكتاب والسنة، يقبل الشاري ولا ما يقبله؟ إنما يتقبل الله من المتقين، أكبر تحدي للمسلم هذه الآية، إنما يتقبل الله من المتقين، حتى لو الناس تصفق لي التقوى الله ما يتقبل إلا من التقي. فعملية المفاتشة والجودة، عملية الجودة اللي أنا قلت ما أنا مصنع حياة، عندي مواصفات وآلية العمل الكتاب والسنة، وعندي منتج مراقب الجودة، ومن؟ تقوى الله، شهدين العظيم، وعندي آلية الرضا، دائما البضاعة جودة ودائما عندي من يشتريها. شوفوا النقطتين، ليش أنا عندي رضا؟ لأني أنا متيقن إن إن شاء الله ببذل كل الجهد عشان يكون عندي جودة في إتقان المادة. النقطة الثانية، متيقن إن عندي مشتري وأنا متأكد إن عندي أنا شغلي الجودة. طيب لما يكون عندي الاثنين أرضى ولا ما أرضى؟ بغض النظر عن تقييم الإنسان اللي ما عنده علم، أنا أعطيكم مثال، الأوروبيين لما افتشفوا أمريكا جايبين ريش أحمر وألوان، والأمريكان عندهم ذهب، فهم شبعانين من الذهب لكن عمرهم ما شافوا ريش، فكان الهندي الأحمر يبادل الذهب بالريش الملون. طب شو السبب؟ الموضوع تقييم صح؟ أنا أعطيكم مثال، أنا أول ما اشتغلت من كم 20 سنة اشتغلت في الأثواب الفلكورية اللي هو شغل إيد من البلاد الإسلامية اللي شغل إيد، وكنت حريصة أني أروح أشتري أفتح الكتب وأروح البلد الفلاني ومش عارفة إيه، وهذا كان عندنا مثل افتتاح وهذا، وسعيدة بالإنجاز اللي أنا أنجزته، ورحت وسافرت وجبت أشياء عجيبة وممكن استثمارها يظل عند السيدة الشارية لأولادها تاخذهم. جاني زبونة قلبت الثوب، شو تقول هذا؟ طبعا هذا كله كان شغل إيد، قالت هذا شغل ماكينة ماكينة، هذا شغل ماكينة. طبعا أنا سحقت بقى، كلها التعب والسفر والأشياء قلبتها. طب ليش هي قلبتها؟ إنها عمرها ما شافتها ولا تعرف تقيمه. عرفت شلون الموضوع؟ موضوع تقييم. أنا أشهر عشان أجيب شيء ممتاز شغل إيد، وهي ما عرفت إنه، ما فرقت إنه شغل إيد ولا شغل آلة. شو الفرق بيني وبينها؟ إني أنا لما أنظر للشيء أعرف إنه هذا شغل إيد. نعم، خلفية. خلفية إيش معناتها؟ أعرف أقيم. علم التقييم. لما الإنسان يحتسب إيش معناته؟ قيمت. إيش معناته إني يحتسب لله؟ كل القصة إني أنا قيمت إن الشاري هو الله، وعندي مشتري دائما. يا رب اشتري بضاعتي، يا رب أنا على بابك، أنا الفقيرة إليك، اشتري، أنا ما عندي، ما عندي غيرك. فالموضوع موضوع تقييم. تقنية التقييم بخليها لكم مفتوحة عشان أنتوا تتشوقون، اللي هي تقنية كرر بدل طور. هذه تقنية التقييم الجديد. إحنا قلنا بذل الأسباب، تفويض الأمر لله، توكل على الله، رضا بالنتائج. بعدين التقييم الجديد. الإنسان الراضي إنسان قوي، غني، سعيد، مطمئن، عنده قدرة على الإنتاج في كل لحظة. يعني معنى آخر، الإنسان الراضي لن يسمح لأحد في الدنيا أن يعطله عن الإنتاج. أنا بامتحان بكتب. فالإنسان الراضي أكثر إنسان في الدنيا يقدر يشتغل. ليش؟ لأنه مقيم الأرباح، لأن عنده مشاعر أنه ربحان. الإنسان لما يحس أنه ربحان يشتغل، لكن الإنسان لما يحس أنه خسران، كل ما يسوي شيء خسران. واحد يقول أنا وين ما ضربها عوجاء. شوف التفكير. أو وجهي وجه بومة، وين ما أروح تقفل في وجهي. كلمات نسمعها حتى في الأمثلة الشعبية، كلمات قاهرة للقدرات الإنسانية تنطلق. ابن القيم يقول أن الراضي ملك في الدنيا. ده أكيد ملك، لأنه قوي، رابح، مطمئن، سعيد، قادر دائما على الإنتاج، قادر دائم على القيادة. حتى لما نفسر كلمة ابن القيم ملك، ملك لأنه يستطيع أن يقود طاقاته للإنتاج. هاي معنى الملكية بالراضي. الراضي جمال ملكيته أنه لا يقف عن الإنتاج، لا يعطل طاقاته عن العمل.